كمثل ريح فيها صر. مادة الصاد والره دي تدل على الشدة والضجة والصخب. امرأة ابراهيم اقبلت امرأته في ايه؟ في صرة في صخب. قالت عجوز عقيم. ازاي بقى عجوز عقيم وخل وبريح الصر الصر عاتية. دي صر ودي صر صر يعني مكررة ايه؟ مرتين. فيها برد بصوت. اللي يجي فيها الصقيع اللي احنا بنقول ده الصقيع جه على الزرع او ايه وكال ريح فيها ايه. كلمة ريح خلت البرد شائع لان البرد قد يكون في منطقة لا ريح فيها يقوم يظل في ايه منطقته. لما تيجي ريح تقوم ايه تعديه الى منطقة اخرى يبقى دائرة الضرر تتسع ولا ما تتسعش. يبقى ريح وفيها ايه صر. اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم. احنا لما نسمع كلمة الحرث بنفهم انه الايه انه الزرع. ليه ربنا سماها الحرث؟ علشان يقول لنا ما كنتش هتحرث هتزرع وانت بس بتحرث. ارايتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن. يبقى الزرع غير الحرث. الحرث اهاجة الارض جعل الارض ايه هشة. ومدام هشة دي بتديلها حاجتين اتنين. الجذور البسيطة اللي بتتاخد من الحبة تبقى لما تلاقي الارض هشة تبقى تقوى على ان ايه تنزل فيها وتاخد الغذاء. وايضا ما تكون هشة يبقى فيها هواء يوم الجذر يتنفس. والى لقاء اخر ان شاء الله.